بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة بعد المئة في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نتحدث عن الاسم المنقوص. عاوز أشوف إعرابه هيبقى شكله إيه. إحنا متفقين أن المنقوص لو فيه ألف ولام يبقى ضمة مقدرة على الياء القاضي، وكسرة مقدرة على الياء، والفتحة تظهر. طب قاض دي هعرفها ازاي؟ لما اقول جاء قاض رايت قاضيا ظهرت الياء، ومررت بقاض. ركز معايا بقى، جاء قاض اعتبرها انها قاضي علشان اعرف اكتب صيغه الاعراب. يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره الموجوده على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين اللي هي الياء وتنوين النكر، لأنه اسم منقوص. تاني، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الموجودة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين اللي هي الياء والتنوين بتاع الاسم النكرة، لأنه اسم منقوص. يعني حصل كل الإشكال دهوت لأن لازم تقول لأنه اسم منقوص، ما هو ده إشكال حصل. تعال نشوف مررت بقاض، وركز لأن كل يقول لك بقاض إنها جار ومجرور. لا، جار ومجرور شكلها جار ومجرور، إنما لا، قاض اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة الموجودة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم منقوص. لازم تقولي لأنه اسم منقوص. طب رأيت قاضيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المنونة لأنه نكرة. أمال إيه الألف الزيادة؟ قاضيا، إيه الألف الزيادة ده؟ بيقولوا ده اسمها ألف المنصوب، يعني ألف بتضاف إلى الكلمة، إلى بعض الكلمات اللي ما فيهاش ته مربوطة في الآخر علشان تدل على أنها منصوبة. بس خد بالك، خد بالك، قاضيا هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فين آخره دوت؟ الألف بتاع المنصوب؟ لا، آخره اللي هي الياء، قاضيا. ولذلك تحط فتحتين على الياء مش فتحتين على الألف. اتفرج بقى على الاخطاء اللي بيعملوها الناس كلها، يقول لك قاضيا ويروح حاطط فتحتين على الالف. يا عم انت شفت في في في في حياتك كلها الف عليه ضمه؟ هنطقها ازاي؟ ما ينفعش. الف عليه كسره هنطقها ازاي؟ ما ينفعش. الف عليه فتحه اقول ايه؟ ما ينفعش. ولذلك الالف دهيت الزياده دهيت، مش هي دي اخر حرف في الكلمه. احنا متفقين ان الاعراب بيكون على الحرف الاخير من الكلمه، ولكنهم زودوا حرف اسمه ألف المنصوب للدلالة على أن الكلمة إيه؟ كلمة منصوبة. وعشان تطمئن إلى ذلك افتح القرآن في سورة مريم بالتحديد، أواخر الآيات معظمها منصوب. وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نبيا هتلاقي الألف وقبليها الفتحتين، وحيا هتلاقي الألف وقبليها الفتحتين. طب تعالى الاسم المقصور، انت ما قلتليش الاعراب بتاعه. يعني عصا اقول انكسر وانكسرت، الاثنين صح، الفعل جائز التأنيث في الموضوع ده. انكسر العصا، العصا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على اخره لانه اسم مقصور. ضربت بالعصا، الباء حرف جر والعصا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على اخره لانه اسم مقصور. طب رأيت العصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره لأنه اسم مقصور. لسه حالا بقول لك عمرك شفت فيه ألف عليه ضمة ظاهرة أو كسرة ظاهرة أو فتحة ظاهرة؟ ما حصلش، ما حصلش. هي الياء تكون عليها فتحة ظاهرة بس والباقي مقدر، إنما الألف عليه كله مقدر. يبقى الاسم المقصور لما أجي أعربه لازم أقول كله مقدر مقدر لأنه اسم إيه؟ مقصور. طب ده لو قلت العصا، الكلام ده لو قلت العصا لان الالف موجوده. طب كلمه عصا يا استاذ، ده كان مفروض ان عصا بالالف كده هوت دي نكره وبعديها جايه التنوين او النون، كتاب به نون، شلت تنوين النكره ديت وحطيت حركه زي الحركه اللي على البيه فقلت كتاب ولو كانت اسمها كتاب كنت اشيل النون بتاعه النكره واحط كسر تاني تبقى كتاب. طب هي عصا المفروض فيه تنوين النكره لان كلمه نكره، يبقى في التقاء ساكنين الالف والنون، المفروض احذف الالف. النون دي عمري ما احذفها لان ليها معنى زي ما قلنا بالظبط قبل كده، المفروض تبقى عين صاد فتح وبعدين النون بتاع التنوين، شيل نون تنوين النكره وحط حركه مناسبه تبقى عين صاد فتحتين. قال لك هي عين صاد فتحتين ولكن كرهوا ان تكون الكلمه على حرفين في الكتابه، في الكتابه، فقالوا عين صاد فتحتين وبعد كده الالف عصا، بتنطقها كده عصا عين صاد فتحتين، يبقى حذفت الالف نطقا ولم تحذف كتابة. تعالى الكلمة هدى، هدى برضو حط النون بتاعة النكرة وشيل الالف اللي هو اخر هدى اللي هي اليه ديت، تفضل هه دال عليها فتح هدى، والنون شيل النون بقى وحط فتح كمان لان الدال عليها فتح، تبقى هدى. هدى عبارة عن ايه؟ هه دال فتحتين، ده نطقا نطقا. انما في الكتابة هتقول هه دال يه، هتحط الايه كده هو اللي هو الالف ده هو الالف اللينه ديت، وتبقى هتحط حتى الفتحتين على الدال هدى. اخر كلمه عصا الاخر دوت محذوف نطقا ليس محذوفا كتابه، وهدى برضو محذوف نطقا وليس محذوفا كتابه. طب الاعراب هتقول هذه عصا عين صاد فتحتين بعدها الف، هذه عصا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الموجودة على الألف المحذوفة نطقا لا كتابة، تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم مقصور. محذوفة فين دي؟ موجودة صادي يا سيدي، موجودة كتابة، إنما هي محذوفة نطقا. هذا هدى، هدى برضو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الموجودة على الألف المحذوفة نطقا لا كتابة، تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم مقصور. ضربت بعصا، بعصا البه عين صاد، صاد عليها فتحتين وبعدين الالف، الباء حرف جر وعصا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة الموجودة على الالف المحذوفة نطقا لا كتابة، تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم مقصور. لو انت عاوز الاعراب يبقى صيغة تامة يعني، ولو قلت رأيت عصا، عصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة نطقا لا كتابة، تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم مقصور. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.